بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة رسالة الأصول الثلاثة ثم التعليق عليها بما ييسر الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 26 ليلة الأحد الثالث من شهر جمادى الأولى من عام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن الإيمان وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الإيمان وأنه 66 شعبة، وذكر مضمون حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وسبق في الدرس الماضي التعريف بالإيمان وبشعبه وبانقسام هذه الشعب إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر شعب الإيمان وما جاء في الحديث في هذا المعنى، قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان هي أركان الإيمان 6 المشهورة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وسيأتي ذكر الأدلة عليها. فذكرها المصنف رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الإيمان، تعريف بالشعب. وهذه الأركان جاء في حديث جبريل وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها لما سأله عن أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه هي أركان الإيمان 6 التي عليها مدار الإيمان ومدار الدين. ولهذا قال بعض العلماء: مسائل الاعتقاد مرجعها إلى هذه الأركان 6، مسائل الاعتقاد مرجعها إلى هذه الأركان 6، والمسائل العملية مرجعها إلى أركان الإسلام 5. فهذه الأركان جاء في النصوص في كلام أهل العلم بيانها وتوضيحها والتنبيه عليها وعلى أصولها، والحديث عنها يطول. والفرق بين الأركان والشعب أن الأركان هي من الشعب، أركان الإيمان هي من الشعب، بل هي أعظم شعب الإيمان. وأما الشعب فإنها أوسع من الأركان، فكل ركن شعبة، وليس كل شعبة ركنا. كل ركن من أركان الإيمان وكل ركن من أركان الإسلام هو شعبة من شعب الإيمان، وليس كل شعبة ركنا. هناك شعب كثيرة ليست من الأركان، مثل بر الوالدين، مثل السمع والطاعة لولاة الأمور، مثل الإحسان للمسلمين، مثل حسن الجوار وأداء حق الجار وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق. كل هذه من شعب الإيمان. لكنها ليست من الأركان، فنقول كل ركن شعبة، كل ركن من أركان الإيمان هو شعبة من شعب الإيمان، وليس كل شعبة ركنا، فإن الشعب كثيرة، والأركان أركان الإيمان وأركان الإسلام هي أعظم شعب الإيمان. وهذه الأركان الستة، أول هذه الأركان الإيمان بالله، قال وأركانه ستة أن تؤمن بالله، هذا هو أول الأركان، وسائر الأركان مرجعها إلى هذا الركن العظيم وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال العلماء يدخل في هذا الركن وهو الإيمان بالله أنواع التوحيد الثلاثة، وأضاف بعض المحققين أمر قبل هذا وهو الإيمان بوجود الله عز وجل. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، والرابع الإيمان بألوهيته وباستحقاقه للعبادة. إذن هذه الأمور الأربعة كلها داخلة تحت الإيمان بالله تبارك وتعالى. الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ووجود الله عز وجل هو أكمل وجود، والله عز وجل أخبر عن نفسه كما جاء في سورة الحديد، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا دليل على عظمة الله، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاح لصلاة الليل، أنه كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا أكمل أنواع الوجود، وهو يدل على الإحاطة الزمانية كما قال العلماء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه الأسماء الأربع المتقابلة تدل على الإحاطة الزمانية كما في الأول والآخر، وتدل على الإحاطة المكانية كما في الظاهر والباطن. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، وهذا يدل على الإحاطة العلمية، يدل على الإحاطة العلمية، فوجوده أكمل وجود. ولهذا يجمع المسلمون على أن وجود الله عز وجل هو أكمل وجود، والفلاسفة يقولون هو واجب الوجود، وغيره لا يقال أنه واجب الوجود، وإنما اكتسب وجوده من وجود خالقه. وأهل الكلام يقولون أنه قديم، والحادث ليس كالقديم، وأهل السنة يقولون هو الخالق وما سواه مخلوق. فكل المسلمين مجمعون على أن وجوده أكمل وجود، وأن وجود المخلوقات مفتقر لوجوده، ووجوده لا يفتقر لوجود المخلوقات، فإن الله عز وجل غني عن خلقه وهو لا يحتاج إليهم، كما قال تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم ذكر أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهو الغني الحميد، ووجوده سبحانه وتعالى ليس كوجود المخلوقات، فهو كما أخبر تبارك وتعالى عن نفسه أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له أصل يرجع إليه، وليس له فرع يتفرع عنه، فهو منزه عن الوالد والولد، ومنزه عن النظير والمثيل سبحانه وتعالى. والله عز وجل وجوده أعظم وجود وأكمل وجود، ووجوده لا يعتريه نقص بنقص بحال من الأحوال، فحياته دائمة لا يعتريها نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يصيب ما يصيب المخلوقين من الآفات، فهو متنزه عن كل نقص بكل وجه من الوجوه، ومستحق للكمال بكل وجه من الوجوه. ومن أسمائه العظيمة كما تقدم في الدروس الحي القيوم، والحي هو كامل الحياة، والقيوم هو الذي قامت به الخلائق، وهو الذي قام بنفسه. وللسلف تفسيران للقيوم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، فقيل أنه هو الذي قام بنفسه، وقيل هو الذي قامت به الخلائق، وكلا المعنيين صحيح. فهو القيوم الذي قام بنفسه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، وهو الذي قامت به الخلائق وصمدت إليه الخلائق ورجعت إليه الخلائق تتضرع إليه وتلجأ إليه وتستمد حاجاتها منه سبحانه وتعالى. فهذا وجوده سبحانه وتعالى، وهو أكمل وجود، وهو في وجوده متصف بصفات الكمال ومتنزه عن صفات النقص. الأمر الثاني الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبيته، وأن الله عز وجل هو رب كل شيء وخالقه وموجده، فهو الرب الذي تفرد بالخلق والإيجاد، ليس له شريك وليس له ظهير وليس له مثيل وليس له وزير، متنزه عن المعين وعن الشريك وعن الوالد والولد، ليس له كفء وليس له نظير، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وليس له معين على هذا. ويلاحظ أن الله عز وجل يسند بعض الأفعال للمخلوقين، مثل كتابة الأعمال، جعل الله ملائكة يكتبون أعمال العباد كما قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأسند لبعض الملائكة إنزال الوحي، ولبعضهم القطر كما هو عمل ميكائيل، وبعضهم جعل الله عز وجل من عمله النفخ في الصور وهو إسرافيل، وهناك خازن للجنة وخازن للنار كما سيأتي في الإيمان بالملائكة. أما الخلق فإن الله عز وجل تولى أمره بنفسه، فلم يسند الخلق لملك من الملائكة يخلق، وإنما هو الذي تولى الخلق، هو الذي يخلق هذه المخلوقات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يخلق بكلمة كن، لا يثقله الخلق ولا يكرثه الخلق ولا يعسر عليه سبحانه وتعالى، وإنما إذا أمر المعدوم فقال له كن فإنه يكون بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه العوالم العلوية والسفلية، وما تحت باطن الأرض وما فوق السماء، كل ذلك، كل هذه المخلوقات مسخرة بأمر خالقها، لا تخرج عن أمر الله الكوني، فإذا أمرها بأمر استجابت لأمر الله عز وجل. حتى إن الله من عظيم قدرته أنه يأمر الأشياء فتنقلب إلى أضدادها، كما أمر النار التي أضرمت لإبراهيم الخليل فأمرها الله عز وجل، قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. قال بعض المفسرين لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة البرد، لأنه جاءها أمر الله فانقلبت خصائصها وذهبت خصائصها وانقلبت إلى ضدها بأمر خالقها الذي أمرها بأن تكون بردا بعد أن كانت نارا محرقة. وهذا من أعظم قدرة الله، ومن أعظم الشواهد على قدرة الله عز وجل، أنه يأمر هذه الأشياء فتستجيب لأمره ولا تتخلف عن أمره الكوني. إذن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد، هو الذي أوجد هذه الخلائق من العدم، وهو الذي برأها، وهو الذي أوجدها، وهو الذي فطر هذه السماوات والأرض، وهو الذي برأ هذه النسمات وأوجد هذه المخلوقات، كل ذلك بقدرته. فلم يجعل الخلق من عمل ملك من الملائكة، والله قادر أن يعطي الملك أو يعطي من شاء من خلقه القدرة على هذا الأمر، لكن الله عز وجل لم يجعل ذلك لأحد، وإنما الله عز وجل هو الخالق الذي يخلق هذه المخلوقات بكلمة كن، إلا ما جاء في النصوص كخلق آدم فإنه خلقه بيده وغرس جنة عدن بيده، كما دلت على ذلك الأدلة. إذن الله عز وجل متفرد بالخلق والإيجاد، ومتفرد أيضا بالرزق والإمداد، فإن أرزاق العباد مما تقوم به حياتهم، ولولا رزق الله لهلك الناس، فإن الله خلق هذه المخلوقات وتكفل بأرزاقها وهداها إلى ما تستقيم به حياتها، فكل يعرف رزقه ويعرف سبيله إلى رزقه، ألهمه الله عز وجل ذلك، حتى إن الجنين عندما يولد صارخا لا يعلم شيئا ولا يعقل شيئا، يلهمه الله عز وجل أن يلتقم الثدي ويرضع من أمه، ومتى ما جاع بكى فعرفت أمه أنه قد جاع. من الذي ألهمه هذا الأمر؟ ومن الذي هداه لهذا الأمر؟ الله عز وجل خالقه الذي خلقه وصوره ويسر سبيله وخروجه وهداه إلى هذا الأمر العظيم، إلى طعامه من ثدي أمه. ولا يزال هذا المخلوق يتقلب في نعم الله عز وجل، يرشده إلى مصالحه ويهديه إلى ما فيه حياته وما به قوام هذه الحياة، كل ذلك بقدرة الله، ليس له في ذلك شريك وليس له في ذلك ظهير، والنعم كلها منه، ليس لأحد من المخلوقين فضل على أحد، وإنما الله عز وجل هو الذي سخر هذه المخلوقات، ولكن الله أمرنا أن من صنع لنا معروفا أن نكافئه، فإن لم نجد نقول له جزاك الله خيرا، وإلا فالنعم كلها من الله، هو الذي يسرها وهو الذي سخر هذه السبل. فيجب على جميع الخلق أن يعتقدوا أن الله هو الخالق وهو الموجد، وأنه لا شريك له في أفعاله، الخلق والإيجاد والرزق والإمداد وهذه النعم التي يكلأ بها العباد ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ويعينهم على مصالحهم ويرزقهم كما يرزق الطير وييسر سبلهم ويعينهم على سائر أمورهم، كل هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن فاعلا لهذه الأمور غير الله، أن موجدا غير الله أو رازقا غير الله أو معينا على أمر بغير قدرة الله، فقد أشرك في الربوبية، أشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية هو أقبح أنواع الشرك، لأن الربوبية أقر بها المشركون وعرفوا ذلك، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكانوا يعرفون أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وخلق هذه المخلوقات، بل جاء في كلامهم ما يدل على الإيمان بالقدر، كما جاء في قول عنترة يقول: يا عبل أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها. لاحظوا هذا البيت كم يشتمل على أكثر من مسألة من مسائل العقيدة، فيها الإقرار بالربوبية، وفيه أن الله في السماء، وفيه أن هذه الأمور كلها مقدرة من الله، وأن الله هو الذي قضى القضاء وهو الذي قدر المقادير. فهذا شاعر جاهلي، يعني شاعر جاهلي قبل البعثة يعرف هذه الأمور، وهذا مما يدل على إقرار عامة المشركين بالربوبية لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يبلغ به الجهل أن يكون أجهل من المشركين وأجهل من كفار قريش الذين يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، وإنما لبس عليهم الشيطان في العبادة فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى أصنامهم التي يشركون بها مع الله عز وجل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما قالوا أنها تملك شيئا وما قالوا أنها تنفع وتضر، وإنما يتزلفون إلى الله بعبادتها، وهذا باطل بلا شك، ولكن يدل على أنهم يعلمون أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد وبيده الخير، وليس لأحد من المخلوقين القدرة على شيء من ذلك. وعرف العلماء توحيد الربوبية بأنه توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله، كل أفعال الله من الخلق والرزق والإيجاد والإمداد بالنعم وتيسير الأمور والقضاء والقدر، وكل هذه الأمور كلها بقدر الله عز وجل وكلها من الله عز وجل، فهو المتفرد بهذه الأفعال العظيمة، تدبير شؤون الخلق مما يحصل فيهم من العز والذل، ومن أنه يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويسقم من شاء ويعافي من يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء، إلى غير ذلك من تدبيره لشؤون خلقه، كل ذلك يرجع إلى حكمته، وهو متفرد بذلك لا شريك له في ذلك ولا لأحد من الخلق القدرة على شيء من ذلك. إذن هذا توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، والإقرار بهذا التوحيد بأن نعتقد أنه هو المتصرف وهو المتفرد بتدبير شؤون الخلق، كما أنه هو المتفرد بخلقهم وإيجادهم، وأن الأمر أمره وأن القضاء قضاؤه، وأنه لا قدرة لأحد من البشر على شيء إلا بما يسر الله تبارك وتعالى. وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد يسره الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالخلق كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن يسقوا رجلا شربة ماء، الماء بين أيديهم لا يستطيعون أن يغترفوا منه غرفة وأن يسقوا هذا الرجل الذي بلغ به العطش مبلغه إلا بإرادة الله وبتيسير الله عز وجل. فالأمور كلها من الله عز وجل، ولا قدرة لأحد من الخلق على شيء من الأفعال، حتى الأمور اليسيرة يدك لا ترفعها إلى فيك إلا بقدرة الله، ولا تمشي خطوة إلا بقدرة الله، ولا تفعل شيئا إلا بقدرة الله. ولهذا خير الناس وأعظمهم توفيقا في هذه الحياة من استعان بالله على أفعاله ومن توكل على الله عز وجل، وأما من اعتمد على حوله وقوته حتى في الأمور اليسيرة فإنه مخذول في هذا. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الناس بدين الله بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام، حتى الملح هذا الذي يظن الناس أنه يسير، يسأل الله الملح في الطعام ويسأل الله الخبز ويسأل الله عز وجل هذه الأمور التي يظن بعض الناس أنها ميسرة وسهلة، لن تكون ميسرة ولن تكون سهلة إلا بتيسير الله عز وجل لها. الأصل الثاني أو الأصل الثالث هو الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات أسماء الله تبارك وتعالى لله كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب العظيم هو من أعظم الأبواب التي يتحقق بها العلم بالله، وأن يعلم المسلم ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. فإن العلم بالأشياء كما قال المحققون إما برؤية الشيء أو برؤية مثيله أو بوصفه، والله عز وجل لم نره بأعيننا في الدنيا وليس له مثيل فيقاس عليه، فلم يبق من العلم به إلا الوصف، وليس أحد أعرف بالله من الله تبارك وتعالى، وليس أحد أعرف بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم توقيفي يجب الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، وأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. نثبت أسماء الله، وأسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد ولا تحد بحد، وإنما هي أسماء عظيمة لا يعلم هذه الأسماء إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه خاطبنا ببعضها في الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها أحدا من خلقه، وهذا مما يدل على أن أسماء الله لا تحصر بعدد، وأنه لم يطلع عليها كل الخلق بل لم يطلع عليها أحد من الخلق، ولكن الله أخبرنا ببعض أسمائه، وهذه من رحمة الله بنا أن خاطبنا بأسمائه لنعرف ربنا ولنعلم الله عز وجل، وهذا من جوده وكرمه أن عرفنا بعض أسمائه العظيمة التي نتضرع إليه بها وندعوه بها ونعبد الله عز وجل بها. وأسماء الله عز وجل توقيفية، لا يجوز لمسلم أن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه، وإنما نسمي الله بما سمى به نفسه، فمن أسمائه الله والرحمن والرحيم والعزيز والجبار والمتكبر والسلام والمؤمن والعزيز والحكيم والغفور والرحيم والودود إلى غير ذلك من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، يجب إثباتها لله، كما يجب أن نعتقد أن هذه الأسماء أيضا تدل على الذات وأنها تدل على صفة اشتقت منها، فكل اسم يدل على ذات الله تبارك وتعالى ويدل على صفة اشتق هذا الاسم منها، فالرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والغفور يدل على المغفرة، والودود يدل على صفة الود، والحكيم يدل على صفة الحكمة، والسلام يدل على صفة السلامة، إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على صفات الكمال. ولهذا قال العلماء في قاعدة في باب الأسماء أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، معنى أعلام أنها تدل على الله، فهي أعلام تدل على الله، وأوصاف أي متضمنة لصفات الكمال، بخلاف أسماء المخلوقين فإنها أعلام وليست أوصاف، أعلام وليست أوصاف. فيتسمى الرجل بخالد وليس له صفة الخلود، ويتسمى الرجل بحامد وقد لا يكون ممن يحمدون، ويتسمى الرجل بكريم وقد لا يكون متصفا بصفة الكرم. ولهذا فأنت لا تعرف صفات الرجال بأسمائهم، فلا تنخدع بمن تسمى بالكريم أو بالعزيز، فإنه قد يتسمى الرجل أو يسمى باسم ولكن لا يدل على أنه متصف بالصفة التي اشتق منها هذا الاسم. وأما أسماء الله عز وجل فكلها تدل على ذات الله تبارك وتعالى وتدل على هذه الصفات التي اشتق منها هذا الاسم. كذلك صفات الله عز وجل يجب أن تثبت لله كما أثبت لنفسه الصفات، فمن صفات الله تبارك وتعالى اليد والقدم والعين واليد والاستواء والنزول والمجيء، كل هذه من صفات الله عز وجل التي يجب أن تثبت لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة. وذكر العلماء من التقسيمات في باب الصفات أن صفات الله عز وجل منها ما هو من قبيل الصفات الذاتية، وهذه الذاتية هي الملازمة للذات كصفة العلم وصفة العزة وصفة الحكمة وصفة العلو، ومنها ما هو من قبيل الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى كالنزول والاستواء والضحك والعجب والرحمة والمحبة والرضا، كل هذه من صفات الله الفعلية. فيجب الإثبات لجميع هذه الصفات وأن لا يتعرض لها لا بتكييف ولا بتعطيل ولا بتحريف ولا تمثيل، كما هو أصل أهل السنة يثبتون هذه الأسماء ولا يتعرضون لها بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل، وإنما يثبتونها لله كما دلت على ذلك الأدلة. وطريقة أهل السنة في باب الصفات أنهم ينزهون الله من غير تعطيل ويثبتون الصفات من غير تشبيه، وهذا بخلاف المعطلة الذين أرادوا التنزيه فعطلوا، وبخلاف طريق المشبهة الذين أرادوا الإثبات فشبهوا. وأهل السنة إثباتهم من غير تشبيه وتنزيههم من غير تعطيل. وهذا الباب العظيم هو أنفع باب للمسلم، فإن المسلم إذا عرف الله بأسمائه وصفاته عبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وهذه المعرفة لها أثر عظيم في الاستقامة إذا ما أحاطت به الذنوب وأهلكته الخطايا علم أن له ربا غفورا رحيما لجأ إليه وقال يا رب اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم لا تؤاخذني بذنبي، فغفر الله له. وإذا شعر بالظلم والهزيمة انتصر بالله وتوكل على الله، وإذا أصيب بالمرض دعا الله عز وجل وسأل الله الشفاء، وإذا وجد نعمة وخيرا علم أنها من الله فشكر الله عز وجل. فهذه المعرفة بالأسماء والصفات لها أثرها العظيم في العبادة، ولا يمكن للمسلم أن يكون على عبادة صحيحة وعلى دين صحيح إلا بعلمه بربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء العلم النافع يرجع إلى نوعين: علم بالرب المعبود وعلم بالشرع الذي خطبنا به، هذا هو العلم النافع، إما علم بالله وإما علم بعبادة الله، وما سوى ذلك إما أن يكون من الوسائل لتحصيل هذين النوعين وإما من العلوم الدنيوية التي قد ينتفع الناس بها ولكنها ليست كالعلم بالله سبحانه وتعالى وكالعلم بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا هو الأصل الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فيجب على كل مسلم أن يثبت هذه الأسماء لله وأن يثبت هذه الصفات، والحذر ممن يؤول هذه الصفات فيقول إن اليد هي القوة وإن اليد هي النعمة والاستواء هو الاستيلاء والنزول هو نزول الرحمة، كل هذا تأويل لصفات الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلم أن يكون على حذر من أن يؤول صفات الله أو أن يعطل صفات الله، وإنما نثبت هذه الصفات كما دلت على ذلك الأدلة، ولا نتعرض لها بالتعطيل ولا بالتحريف ولا بالتكييف ولا بالتمثيل، وإنما نعلم معاني الصفات ولا نعلم كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. الأصل الرابع المتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وهو المستحق لأن يتوجه إليه الخلق في عبادتهم الظاهرة والباطنة، وأنه لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في خلقه، فكذلك مقتضى العقل ومقتضى الإنصاف ومقتضى الفطرة ومقتضى الدين أن تعبد من خلقك، هو الذي أوجدك ليس له شريك وليس له ظهير، فكذلك يجب أن تخلص له العبادة، تعبد من خلق، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل هو الخالق وهو المتفرد بالخلق، فكيف يعبد غيره؟ كيف ينعم عليك ويرزقك وتشكر غيره؟ هو الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم ويكلأك بالليل والنهار، وهو الذي هداك، وهو الذي بصرك، وهو الذي شق سمعك وبصرك، وهو الذي يسر لك الطعام، وهو الذي يسر لك مضغ هذه اللقمة، ويسر لك هذه المعدة التي تهضم هذا الطعام وتنتفع به، وتخرج هذه الفضلات بقدرة الله، ويذهب الدم إلى العروق بقدرة الله، وهو الذي جعل فيك هذه الروح وهذه الحياة، فهو المستحق للعبادة. فمن عبد غير الله فقد وقع في الظلم العظيم، وقع في الظلم العظيم الذي من لقي الله به استحق دخول النار والعياذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم، ليس هناك أعظم في الظلم من الشرك الأكبر، أن يعبد غير الخالق، وأن يشكر غير المنعم، وأن يتوجه لغير الله تبارك وتعالى. فهذا الظلم هو الظلم الأعظم، وهو الشرك الأعظم، والذي إذا لقي العبد ربه به فإن النار محرمة عليه، ولا يغفر الله عز وجل هذا الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا التوحيد هو لب دعوة الرسل، وهو الذي دعا إليه الرسل، وهو الذي أجمع عليه الرسل منذ أن أرسل الرسل من الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدعون إلى توحيد العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل دعوا إلى عبادة الله وإلى اجتناب عبادة الطاغوت. فكذلك العلماء وأصحاب الأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى أخلاص العبادة لله. وأما من صرف الناس إلى غير عبادة الله فهذا من جنس الشياطين الذين يدعون لغير عبادة الله. ولهذا قال بعض العلماء في الطاغوت أنه الشيطان، الشيطان يدعو إلى عبادة غير الله، فكل من دعا إلى عبادة غير الله فهو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة غير خالقهم. وهذا لا شك أنه أعظم جريمة يقع فيها الإنسان، أن يصرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالعبادة حق لله، لا يجوز أن يعتقد مسلم طرفة عين أن يصرف هذه العبادة لغير الله، لأن الله عز وجل هو المنعم وهو المتفضل، وهو أيضا الذي بيده مقاليد الأمور. فإن أصابك فقر أو أصابك مرض أو أصابتك مصيبة أو أوذيت في مال أو عرض أو ظلمت في شيء، فاعلم أنه لا يكشف الضر إلا الله، لا يملك شفاء المريض إلا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، الشفاء بيد الله، الطبيب لا يشفي وإنما يداوي. ففرق بين المداواة وبين الشفاء. ولهذا لا يوجد مسلم يقول شفاني الطبيب، الشفاء من الله، وأما الطبيب فهو يداوي، يبذل السبب، مثل غرس النخل وغرس الأشجار، فالناس يغرسون، ولكن هذه الأشجار إنما تنبت وتثمر بقدرة الله. وكذلك الرجل يتزوج ويأتي أهله يطلب الولد، والله هو الذي يخلق الولد، وليس الأب بخالق لابنه، وليس الزارع بخالق للزرع، وليس المتسبب في أمر من الأمور هو قادر على هذا الأمر. حتى الدعوة إلى الله لا يقال أن الناس اهتدوا إلى الدين بهداية فلان، إنما الهداية بيد الله. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه في هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد التي هي بمعنى الدلالة على الخير، فالعلماء يهدون إلى الخير كما وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة العلماء في ذلك، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يملك لنفسه أو أن يملك لغيره شيئا من النفع أو الضر، لا في النفع في الدنيا ولا في الآخرة. الأمور بيد الله، ومقاليد الأمور بيد الله، الخير بيده، تصريف الأمور بيده، ليس لأحد من الخلق القدرة على شيء من الأفعال وإن كان يسيرا، حتى في نفسه. طعامك وشرابك كله من الله، كما قال الله عز وجل: كلكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. طعامنا وشرابنا وكسوتنا كلها بيد الله، ولكن الناس إذا رأوا الرزق وهذه الأنعام مبذولة لهم من الله يغتر البعض بوجود هذه الأرزاق في أيديهم، وينسى المنعم المتفضل، وأن الله لو شاء أن يسلب هذه النعم لأصبح الناس ولا يملكون شيئا مما بأيديهم، لكنه لطيف وشكور وودود ورحيم. العباد يبارزونه بالمعاصي وهو يمدهم بالنعم، كرمه عظيم وجوده عظيم وإحسانه إلى الخلق عظيم. ولو تأمل كل واحد منا مدى تقصيرنا في عبادتنا وفي طاعة الله وفي توحيد الله مع هذه النعم الغامرة التي نغمر بها الليل والنهار، لعلمنا عظيم إحسان الله لخلقه وعظيم حكمة الله في أنه يمد هذه المخلوقات بالنعم وهي مقصرة في حق خالقها في أعظم هذه الأصول، في العبادة، في توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم الأدلة على جوده وكرمه، ومن أعظم الأدلة أيضا على تقصير الناس في حق خالقهم وأنهم لم يؤدوا هذه العبادة. ومع هذا فإنه يغفر ويرحم، إذا أذنب الرجل الدهر ثم قال رب اغفر لي غفر الله له، إذا قال بإخلاص وصدق وندم قال رب اغفر لي وعرف أن له ربا يغفر الذنوب، فإن الله جواد كريم لا يرده ولا يرد دعاءه، وإنما يستجيب له في حاجته وينعم عليه بالتوبة بعد أن كان عاصيا مبتعدا عن الله، ويقربه ويهديه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز قول بعض الأطباء فعلنا السبب والباقي على الله؟ ما ينبغي، كأنه يفرق بين أمرين، بين فعل العبد وفعل الرب. فعلنا السبب والباقي. هذا السبب من الذي وسره ومن الذي هدى إليه؟ هو الله، كله من الله، لا تقل والباقي، بل كله السبب والهداية إليه والتوفيق كله من الله، والله عز وجل هو المنعم المتفضل بالهداية إلى السبب وبالإعانة على السبب. فكأنه عندما يقول فعلنا السبب والباقي على الله، كأنه مستقل بالسبب، وكأنه قادر على السبب، والسبب الله هو الذي قدره وهو الذي يسره. بل يقول فعلنا ما قدر الله لنا وما هدانا إليه ونسأل الله التوفيق. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يرجع تعريف التوحيد إلى هذه الأركان الستة؟ التوحيد يرجع إلى أنواع التوحيد الثلاثة، وهي داخلة في الإيمان بالله، وهي توحيد الربوبية، توحيد الأسماء الصفات، وتوحيد العبادة. لكن قال بعض العلماء مسائل الاعتقاد ترجع إلى أركان الإيمان الستة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان؟ أركان الإسلام هي من الأعمال الظاهرة التي عليها مدار هذه المرتبة، وهي مرتبة الإسلام. وأركان الإيمان هي الأعمال الباطنة، وهي التي عليها مدار مرتبة الإيمان. والإسلام والإيمان بينهما يعني فرق من جهة، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مفردا دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر في سياق واحد فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة وأعظمها هذه الأركان الظاهرة، والإيمان يدل على الأعمال الباطنة وأعظمها أركان الإيمان الستة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذكرتم معنيان للقيوم، فما هما؟ عليكم السلام ورحمة الله. ذكر العلماء أن معنى القيوم هو الذي قام بنفسه، والمعنى الآخر هو الذي قامت به الخلائق. والصحيح أن القيوم يشمل الأمرين، فهو القائم بنفسه لا يحتاج لخلقه، وهو الذي قامت به الخلائق. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نقرأ في بعض كتب أهل العلم لا بد للإسلام من شيء يصححه من الإيمان، فما معنى هذه العبارة؟ نعم، هذا صحيح، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وهذا لا يكفي حتى يوجد معه شيء من الإيمان الذي هو الأعمال الباطنة. فإذا قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي أعظم أركان الإسلام، وهي أعظم شعب الإيمان، ولكن لا بد أن يصحبها اعتقاد، وأن يعتقد وجود الله، وأن يعتقد توحيد الله، وأن يخلص العبادة لله، وهذا من الإيمان. فإن أعمال القلوب وما يتعلق بتصديق القلب وإيقانه وأعمال القلوب، هذا كله مرجعه إلى الإيمان. فكل إسلام لا بد فيه من إيمان، وكل إيمان لا بد فيه من إسلام. لأن إذا قلنا مؤمن، فهذا المؤمن نطق بالشهادتين، وهذا ركن من أركان الإسلام. وإذا قلنا مسلم دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، وليس الدخول هو مجرد النطق، بل لا بد أن يصحب هذا اعتقاد، وهذا من الإيمان. صلى الله عليكم. يقول السائل: القول بأن الله واجب الوجوب، بأن الله واجب الوجود، هل هو موافق لعقيدة أهل السنة؟ وإن كان الجواب لا، فما المخالفة التي فيه؟ هذه من المصطلحات التي يطلقها الفلاسفة، يقولون واجب الوجود بنفسه، يعني أنه لا يحتاج في وجوده لغيره، فهو من حيث المعنى صحيح، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو لا يحتاج، وهو القيوم أيضا الذي لا يحتاج لخلقه. لكن اللفظ الشرعي هو نقول القيوم، نقول القيوم، لا نقول واجب الوجود بنفسه. أما المعنى الذي يقصدونه بذلك أنه لا يفتقر في وجوده لغيره، وأنه هو الموجود الذي لم يستمد وجوده من غيره، هذا المعنى صحيح، لكن يعبر عنه بالقيوم، لأن القيوم هو الذي قام بنفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل استعمال الكراسي التي توضع عليها المصاحف في هذا المسجد والتي هي وقف لحمل المصاحف، هل يجوز استعمالها في وضع الكتب العلمية؟ أما وضع الكتب لا بأس، وأما الاتكاء عليها والنوم عليها، أنا الذي يظهر لي هو التنزه عن هذا الأمر. لا أقول أن هذا حرام، لكن أرى أن هذه الكراسي وضعت لمقصد شرعي، وهو أن تجعل عليها المصاحف، ولا بأس أيضا بالكتب العلمية لأنها في معنى تدبر كلام الله وفهم كلام الله. وأما وضعها وسائد والاتكاء عليها خاصة مع حاجة الناس إليها، فإن هذا لا شك أنه خروج عن الأصل الذي جعلت له هذه الكراسي التي جعلت لحاجة، فلم تجعل لأن تكون متاكئ للناس تكئون عليها أو وسائد خاصة عند الحاجة إليها، تجد إنسان متكئ على بعضها والناس يطلبون هذه الكراسي لوضع المصاحف، فهذا لا ينبغي. وحتى لو لم يحتج الناس إليها فالأصل هو أن لا تستخدم إلا فيما وضعت له. ولا أقول أن هذا حرام، لكن من الورع ومن التنزه عن يعني أن يستخدم هذا الشيء في غير ما وضع له، أن هذا من براءة الدين والذمة. السلام الله عليكم. يقول السائل: هل تقسيم أنواع التوحيد إلى ثلاثة له دليل؟ فبعض الناس أدخلوا فيه نوعا رابعا، قالوا توحيد الحاكمية. لا، توحيد الحاكمية هذا شيء محدث وليس هو من أنواع التوحيد، وإنما التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وأما الحكم بما أنزل الله فهذا داخل في توحيد العبادة، الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد العبادة، لا نسميه توحيدا مستقلا. وإلا كل ما جاء عمل أو دل الدليل على عمل سمنا التوحيد، فيقال توحيد الأخلاق، توحيد المعاملة، توحيد النصيحة، توحيد يعني حسن الخلق مع المسلمين، ومن خالف في التوحيد وقع في الشرك. هذا ما يقال، هذه كلها داخلة في توحيد العبادة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس دونك شيء؟ هذا واضح ما يحتاج إلى تفسير، الظهور بين في مقابل قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، يدل على، فالمعنى ظاهر ما يحتاج لتفسير. والعلماء يقولون أن هذا الباب باب الأسماء والصفات يعني تفسيره هو إمرار النصوص، يعني من غير تكلف في تفسيره لأنها واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اسم الله الظاهر قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، واضح معنى ليس فوقك شيء، لا يحتاج إلى تفسير. لكن بعض الناس يعمل ذهنه في الكيفية، يريد أن يعرف كيف، فهذه كيف ينبغي أن تطرد وأن يبتعد الإنسان عنها في باب الأسماء والصفات، لأن لا نعلم كيفية صفاته. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل القرعة بين النساء في السفر واجبة؟ وإذا كانت إحداهن لها أولاد في المدارس وقد يصعب عليها السفر، فهل تدخل في القرعة أيضا؟ الواجب هو العدل، الواجب هو العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في السفر إذا كان هذا هو المناسب لحالهن. وأما إذا كان السفر قد يضر ببعضهن فالواجب هو العدل، ولهذا لا نقول الواجب هو القرعة، الواجب هو العدل. فإذا أسقطت حقها أو اتفق يعني اتفقن النساء على شيء يكون فيه عدالة فلا بأس ولو لم تكن هناك قرعة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة الحديث بصوت فيه ترتيل؟ لأني عندما قرأته بترتيل أنكر علي وغلظ علي أشد الإنكار. أنا لا أرى قراءة الأحاديث والمتون العلمية بالألحان، وهذه ليست معروفة عند السلف، ولا ندري من أين تسربت للناس. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: مع كثرة الأرزاق من الله تعالى والرخاء، ينسى بعض الناس أن يشكر الله تعالى وأن يوقن أنها من الله جل وعلا. نرجو منكم توجيه كلمة في الاعتماد على الله وأن الأرزاق منه. لا شك أن الأرزاق بيد الله عز وجل، والأمور كلها من الله، ولولا تيسير الله عز وجل ما حصل شيء، فلا يغتر الإنسان بالأسباب، هذه الأسباب كلها مقدرة من الله، وإذا شاء أن يسلب الرزق فإنه على كل شيء قدير. كم من إنسان يملك الأموال الطائلة ويصبح وقد ذهب ماله بالكلية، وترى أهل البلد الآمن يعيشون في رغد من العيش، فينزل الله عز وجل بهم عقوبة فيصبحوا ما بين يوم وليلة يعني مشردون في كل مكان، سلبت أموالهم وسلبت أراضيهم وسلبت أعراضهم، هذه كلها عبر للناس. فهذه الأمور كلها من الله عز وجل، والأرزاق بيد الله، ولا يغتر الإنسان بهذه الأسباب، هذه الأسباب كلها من الله. فإذا أدام الإنسان الشكر كما قال العلماء، الشكر قيد النعم، الشكر قيدها النعم قيدها الشكر، وأن تشكر المنعم المتفضل، وأما الأسباب فإنها لا تنفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ الجد هو الحظ والنصيب والقوة، فلا ينفع صاحب القوة قوته، ولا ينفع صاحب المال ماله. ولهذا ترى الآن العجب، بعض أثرياء الدنيا لا يستطيع أن يأكل قطعة حلوى صغيرة، ولا يستطيع أن يأكل لحمة أو قطعة من اللحم صغيرة، وهذه يأكلها الفقير. أليس في هذا عبر؟ هذا الذي ملك الدنيا لو أنه أكل هذه القطعة لمات، وهذا الفقير الذي لا يجد قيمتها يأكلها ويتنعم بما رزقه الله عز وجل فيها. هذه من أعظم العبر، من أعظم العبر هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأه الليل والنهار، وفينا من يبتدع، وفينا من يشرك، وفينا من يدعو غير الله، وفينا من يذبح لغير الله. هذه من أعظم الأدلة على أن هذه الأسباب لا تنفع إلا بقدرة الله. من الناس من جعل الله لهم عقولا وكأنهم قد سلبوا العقول، يعني ترى أنه يعقل ولكن لا يستخدم هذا العقل. من الناس من جعل لهم أبصارا وكأنهم لا يبصرون، فهذه كلها من قدرة الله على هذه الحواس، ومن قدرة الله على الإنسان. فمن رزقه الله وهداه ووفقه وأرشده فليعلم أن هذه كلها نعم من الله. أبو جهل هذا يكنى بأبي الحكم، يعني لكمال عقله وحكمته، وعبد الله بن أبي بن سلول أرادوا أن ينصبوه ملكا للمدينة على أهل المدينة لرجاحة عقله ولسيادته وفضله، ولكن سلبه الله الهداية مع وجود العقل، وذاك سلبه الله الهداية مع وجود العقل. الآن الذين صنعوا هذه التقنية والواحد منا لا يحسن استخدامها فضلا عن صناعتها، كثير منهم يعبد البقر والشجر ويعبد المسيح ويعبد غير الله. انظروا كيف رزقهم الله عقولا وذكاء وسلبهم الهداية. كل هذه عبر لنا نعلم أن هذه النعم من الله. فلا تقل أنا اهتديت وإنما الذي هداك الله، ولا تقل أنا غني وإنما الذي أغناك الله، ولا تقل أنا أملك هذا الشيء وإنما الملك بيد الله. فالإنسان لا يملك من أمره شيء، حتى هذه الإرادة والعزيمة لا تملكها، وإنما تسأل الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك العزيمة على الرشد. العزيمة هذه وهو قوة الإرادة والعزم على الشيء لا يملكه الإنسان، فكيف بالفعل؟ نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الإخبار في الأسماء والصفات وهل هو جائز؟ السؤال غير واضح، الإخبار في الأسماء والصفات، لكن لعله يسأل عن باب الأخبار. باب الأخبار هو أن يخبر عن الله ببعض المعاني التي لم يرد لفظها في الكتاب والسنة لكن معانيها صحيحة، وقال العلماء: يخبر عن الله بما ليس بسيء، بالمعاني الصحيحة التي تدل عليها النصوص وقد لا ترد بلفظها، وأما باب الأسماء الصفات فهو باب توقيفي، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم ترتيل الدعاء والأذان؟ هل ذلك جائز؟ التلحين في هذه الأمور كله غير مشروع. الأذان يجمل الصوت به، ولهذا كان بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ندي الصوت وكان صوته جميل، ولكن من غير تلحين. وكذلك سائر الأذكار وغيرها والدعاء عندما يدعو الإمام في القنوت، يعني في المواطن التي يقنت فيها، فإنه ينبغي أن يكون الدعاء غير متكلف، لأن بعض الأئمة يلحن وكأنه من الملحنين، والناس يتنعمون بجمال الصوت وبالألحان ويخشعون لجمال الصوت وللألحان، وينبغي أن لا يشغل الناس عن الخشوع لله. ليس العبرة بأن يبكي الناس أو بأن تضج الأصوات، وإنما العبرة بأن يعلم الله أن القلوب خاشعة وأنها لجأت إلى الله وأنها تستشعر عظمة الله عز وجل. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل ثبت في السنة الأذان للمولود؟ نعم، ثبت الأذان يعني في الأذن الأيمن في المولود الذكر. نعم. يقول السائل: هل يوجد أسماء لله عز وجل اختلف في إثباتها، وما موقفنا في الإيمان بها أو الدعاء بها؟ لا تقل أسماء لله اختلف فيها، قل أسماء اختلف فيها. لو قلت أسماء لله لا يختلف فيها، لكن العلماء يعني فهموا بعض النصوص هناك أسماء وخالفهم آخرون، ففي خلاف في بعض الأسماء. وأما إذا أضفنا الأسماء قلنا أسماء الله، فأسماء الله كلها حق. نعم. قل السائل: هل يوجد حديث بلفظ إن لكل إنسان نصيب من اسمه؟ وإن كان كذلك فما هو ضابطها؟ هذا ليس بحديث، وإنما جاء في بعض الحكم: لكل إنسان من اسمه نصيب. ولكن الذي جاء في السنة أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء. قال العلماء يعني في الغالب أن هذه الأسماء تصدق، من سمى ابنه حارث أو همام يكون على هذا المعنى، فيه همة وفيه عمل واجتهاد، فهذه تصدق، يعني كثيرا ما تصدق. هذا الذي ورد في السنة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يعطي منديلا لمن بجانبه أثناء الصلاة إذا حس بحاجته إليه؟ لا بأس بذلك إذا كان ليس في هذا الانشغال. نعم. صلى الله عليكم.